قبل أن تبني مخاً في ساقها، فهل تجزئ أو لا؟ نعم نعم. نشوف الحديث، الهزيلة أو قال العجفاء التي لا تنقي، العجفاء التي لا تنقي، هل جملة التي لا تنقي صفة كاشفة أو صفة مقيدة؟ الظاهر أنها مقيدة، لأنه ليس كل عجفاء لا تجزي. وعلى هذا فنقول إن مثل هذه البهيمة التي أصابها الخصب وبنت اللحم والشحم بسرعة قبل أن تبني المخ، نقول تجزي هذه. طيب، لا هي تقوم ما كيف رعت؟ أقول كيف رعت؟ نعم، لأن المخ مو يبني بسرعة، وأيضا بعد ما نذبحها كسرنا عظمها، وإذا هو ليس فيه مخ. نعم، إذا ما نقول ما تجزي. طيب، إذا كان مرض في رجليها ما دام العرج البين عرجها لا تجزي، فالمشلولة من باب أولى. طيب، قال وهذه العيوب ثابتة بالنص فيما رواه مالك في الموطأ عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال أربعا، وقارئنا قرأ ماذا يتقى أول ما قرأ، ولكن ظاهر السياق أن الصواب ماذا يتقي، وش يبينه؟ قوله أربعا، لأن أربعا جواب للاستفهام، فصارت منصوبة لأن ذا أو ماذا منصوبة. وهنا لعلنا نقف قليلا، ماذا يتقي؟ هل ما اسم استفهام وذا بمعنى الذي، أي ما الذي يتقي، أو ماذا اسم استفهام جميعا؟ يقول العلماء إنه يجوز فيها الوجهان، يجوز فيها الوجهان، لكن إذا قلنا ما الذي يتقي من البهائم نقول أربع، وإذا قلنا ماذا اسم استفهام مطلقا يا جميعا فنقول أربعا كما جاء في الحديث، فيكون ماذا كلها اسم استفهام. طيب، قال أربعا: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. معنى لا تنقي يعني ليس فيها نقي، والنقي بكسر النون هو المخ. طيب، قال في المغني: لا نعلم خلافا في أنها، يعني هذه العيوب، تمنع الإجزاء. إذن فثبتت هذه العيوب بالنص إيش؟ والإجماع، والإجماع. وكلمة لا نعلم خلافا ترى لا تعني حكاية الإجماع، لأن نفي العلم بالخلاف لا يدل على عدم الخلاف، بل العالم يقول لا أعلم بناء على إيش؟ بناء على علمه، قد يكون في خلاف وهو لا أدري. نعم، نعم، لا يعتبر نقلا لما يعلم. أحيانا يقول وهذا قول من نحفظ وقوله من أهل العلم، فهذا يعني بحسب علمه. ولذلك نعتبر أن قول بعضهم لا عبرة بإجماع ابن المنذر ولا بوضع ابن الجوزي ولا بتصحيح الحاكم، نرى أن فيه شيء من المجازفة، لأن ابن المنذر رحمه الله ما هو يقول أجمع العلماء، يقول هذا قول من نحفظ قوله من أهل العلم، وما أكثر الذين لا يحفظوا قولهم ولم يبلغوا قولهم. نعم. ما هو شرط الصلاة هي الشرط. نعم. ويلحق بهذه الأربع ما كان مثلها أو أولى منها بعدم الإجزاء، فلا يضحى بما يأتي. فلا يضحي بما يأتي. العمياء أولا العمياء، فأما العشواء التي لا تبصر في الليل فتجزئ لأنها ليست عوراء. ثانيا العمياء لا تجزئ لأن الشارع إذا نص على شيء كان الحكم فيه وفيما هو أولى منه، فإذا كانت العورة لا تجزي فالعمية من باب أولى. وقال بعض القياسيين العمية تجزي وإن كان العورة لا تجزي. لماذا؟ قال لأن العمية يأتي أهلها إليها بالعلف ويغدقون عليها العلف فلا يضرها عماها، لكن العورة يخلونها ترعى وهي لا تبصر الشجر، لا تبصر من الشجر إلا نصفه ولا من الحشيش إلا نصفه، فلا تملأ بطنها. فهذا هو الفرق، ولكن هذا لا شك أنه قياس مضحك في الحقيقة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نص على العورة البين عورها فالعمية بلا شك من باب أولى، كما أنه لما نص على العرج البين وضلعها كانت مقطعة الأربع من باب أولى، المقطعة عن كل رجليها أو المشلولة من باب أولى. الله المستعان. نعم. العشوى، العشوى مؤنث أعشى، والأعشى هو الذي لا يبصر في الليل وفي النهار يبصر، هل تجزي أو لا؟ يقولون أنها تجزي لأنها ليست عوراء، ولأن الليل الذي هو وقت عماها ليس وقتا للرعي غالبا، فلا يضرها أن تكون عشواء. نعم. يلا. المبشومة. إيش؟ كلمات هي صعبة ثانية. المبشومة. ثانيا المبشومة حتى تثلط، لأن البشم عارض. البشم. لأن البشم عارض خطير كالمرض البين، فإذا ثلطت فإذا ثلطت زال الخطر، فإن بقيت بعده مريضة بينة المرض لم تجزئ وإلا أجزأت. نعم. المبشومة حتى تثلط، أتعرفون ما هي المبشومة؟ المبشومة التي امتلأ بطنها من الطعام وانتفخ ولم تستطع أن تروث، لم تستطع أن تروث، هذه قريبة من الموت، لا تجزئ حتى تثلط، فإذا ثلطت أجزأت. لماذا؟ لأنها إذا ثلطت زال عنها الخطر. ها؟ إيش؟ ثلطت يعني خرج ما في بطنها، خرج ما في بطنها، إذا ثلطت زال عنها الخطر. ولهذا تجد أهل البهائم إذا بشمت البهيمة استعدوا بشيئين، بالخامر الشاه الذي لم يحل، والماء الذي فيه الملح، والسكاكين. نعم. ما أعرفنا على كل حال يسقونها هذا، إن يسر الله فثلطت زال الخطر، وإلا فالسكاكين. فهذه المبشومة لا تجزي حتى تثلط.

المنخنقة يعني المخنوقة. والخنق نوعان، خنق في الرقبة كأن يشد عليها حبل، وخنق في التنفس كأن يرسل عليها غازات تخنقها. هذا لا شك أنه من أسباب الموت. الموقوذة يعني المضروبة بعصا وشبهه، المتردية يعني المتدحرجة من جبل أو جدار أو ما أشبه ذلك. ما أكل السبع، أكلها الذئب، هذه لا تجزي ونحوها، لأن هذا أشد من العرج البين. رحمك الله. نعم. ها؟ هل هذا على سبيل الحصر يا حجاج أو على سبيل التمثيل؟ أنت هنا بس يمكن ما يساعدك الوقت، قد تأكله ليلا يعني قبل ليلة العيد، لكن إذا أمكنك لا بأس. يعني لو أكلت هذا الطعام في الصباح وذبحتها قبل أن تصاب به في وقت الذبح لا بأس. نعم. كيف؟ لا لا ما لم تمت حتى الآن. نعم. الله استثنى، قال إلا ما ذكيتم، يعني ربما هذا المخنوقة بالحبل المشدود آتي عليها بسرعة وأذبحها قبل أن تموت. وعلامة أنها حية، علامة أنها حية أن يخرج منها الدم الذي يجري، الدم الحار الأحمر، يعني إذا خرج الدم الحار الأحمر علمنا بأنها حية. أما إن خرج منها دم يتسبسب أسود بارد فمعنى هذا أنها ماتت. هنا بيجينا بيجينا إن شاء الله. أنت ثلاثة. نعم. خامسا الزمنة وهي العاجز. الزمنة والمذكر زمن. الزمنة وهي العاجزة عن المشي لعاهة، لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجال بين ضلعه. نعم. سادسا مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، لأن هذه والتي قبلها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء. وعلى هذا فتكون العيوب المانعة من الإجزاء في التضحية بالبهيمة عشرة، أربعة بالنص وستة بالقياس. لكن إن حدثت هذه العيوب بغير فعل آدمي بعد أن عينها صاحب آدمي. غلط الكتابة، موضوع عليها همزة وهي مد. نعم. بعد أن عينها صاحبها ولم يكن منه تعد ولا تفريق أجزأت، لأنها أمانة في يده. انتبهوا للشروط، لو وجدت هذه العيوب نعم بغير فعل آدمي بعد أن عينها يعني قال هذه أضحية ولم يكن منه أي من صاحبها تعد ولا تفريط أجزأت، فإن كانت بفعل آدمي ضمنها، وإن كانت بتعد أو تفريط من صاحبها ضمنها أيضا. وعلل ذلك بأنها أمانة في يده. أما إن حصلت هذه العيوب قبل أن يعينها فإنه لا يجزئ أن يعينها، لأنها لا تجزي. وعلى هذا فلو عرجت عرجا بينا قبل أن يعينها اشتراها على أنها أضحية ولكن لم يعينها ثم انكسرت وصارت عرجا بينا الضلاء فإنها لا تجزي. فإن عينها قال هذه أضحية عني وعن أهل بيتي ثم أصابها العيب الذي يمنع من الإجزاء بغير تعد منه ولا تفريط ولا فعل آدمي أجزأت. والتعليل أنها أمانة في يده. نعم. الجرب ماذا تقولون فيه؟ بعض العلماء يقول الجرب مرض بين لأنه يفسد اللحم ويعدي، وبعضهم قال فيه تفصيل إن كان شائعا على الجلد كله أو أكثره فهي لا تجزي، وإن كان نقطة يسيرة في جزء من أجزائها فإنها تجزي. والمشهور من المذهب عندنا أنه مرض بين مطلقة. نعم جريد. لا مطلقا، وذلك لأن الآدمي ضامن. وإن خرج ميتا فذكاته ذكات أمه، وإن خرج حيا لا بد من ذبحه. كثير الناس يعني لا كيف وش نسوي به؟ ولا لا يبيمو على كل حال ميت. ربما يكون حي. طيب إذا كان حيا يذبح. يذبح على الفجر. لا يذبح في أيام العيد. لا يأكل وهو صغير. ما يأكل وهو صغير. كثير من الناس لا تميل يعني نفسه يعني. ترى ما هو يأكل وهني. يطبخ. لا هذا إذا طبخ ما ولا مثله ولا أحسن منه. وإذا كان يعني ما يغف يعني. نعم. يترك حيا أفضل. إذا كان لا يغف في أكله فيترك حيا ويضحى به في السنة القادمة. تبع لأم. لأنه تعين الآن. أما إن خرج قبل أن تعين الأم فهو ليس هو. وإن مات قبل السنة القادمة. إن مات بغير تعدي ولا تفريط فلا ضمان. لا أرأيت لو أني اشتريت عبد لأعتقه هل يعتق بالشراء؟ إيه ما هو تعيين. نعم ما تكفي النية. إيه لو اشترى عبد للعتق هل يكفي النية؟ ما أو اشترى بيتا للوقف. لكن بعض العلماء يقول إنه بالنية إنه إذا اشتراها بهذه النية تعين. عليكم السلام. لا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف غفر الله له ولتلاميذه: العيوب المكروهة في الأضحية. هناك عيوب تكون في الأضحية لا تمنع التضحية بها ولكن توجب كراهتها فتكره التضحية بما يلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما هي وصول العيوب المانعة من الإجزاء؟ هنا نعم. دليله أبي قتادة. نعم البراء بن عازب. فقال إيش؟ أربعا وأشار بيده. نعم المريضة العرجاء البين ضلعه لا تنقيه. تمام. إذا حدثت هذه العيوب فهل تجزئ الضحية ولا لا أو لا تجزئ؟ أسأل يعني أفصل إذا كان أكثر. إن حدث قبل التعيين لم تجزئ، وإن حدث بعد التعيين مطلقا تجوز. نعم لا يعني إن حدثت بغير فعل آدمي ولا تعد ولا تفيض. نعم وإلا طيب إذا حدثت بفعل آدمي، حدثت بفعل آدمي يعني رجل كسرها مثلا لا تجزي، ولكن ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ هذا إنسان أتى على أضحية التي عينتها أنا وكسرها فلا يجزي أن أضحي بها، لكن ماذا أصنع؟ تروح عليها در ولا نضمن؟ نضمن الذي كسرها ونجعل التي بدلها هي الأضحية. طيب لو حدث هذا بتعد منه ها؟ لا تنسي، لكن ماذا يصنع؟ يضمنها أو لا يضمنها؟ هذا إنسان مثلا عين هذه الشاة أضحية ثم تعدى عليها وكسرها نعم رحمك الله، فعليه يضمنها ويكون مضمونة أضحية. طيب نعم يا علي. ها؟ السنة هذه. نعم. إذا كانت ولدت، إذا كانت حامل، ثم ولدت. إيه نعم. لا لسنا بالخيار. بل يجب أن يذبح هذه السنة، إلا إذا كان لا ينتفع به. يكون أضحية. نعم هو أضحية الآن، أضحية أخرى، أضحية أخرى متعينة من أصل. لابد من صاحب الأضحية الأولى أن تكون تبعا له أو تنتقل آخر. كيف؟ يعني هي تبع للأضحية الأولى، تبع للأضحية الأولى لأنها تعينت، تبع للأضحية الأولى كأنها رجل من أرجلها. أضحية ثانية بمعنى أنها متعينة، ما هو معنى أني أعينها لشخص آخر؟ ما نجعل لشخص آخر، نجعل هي أضحية لصاحب الأولى. قلت لك أنها تابع للأولى. نعم أكملنا ثلاثة. يلا همش. العظباء وهي التي قطعت أذنها أو قرنها. كلا أم بعضا. فأما مفقودة القرن والأذن بأصل الخلقة فلا تكره. نعم هذه مكروهة العظبة

سليم. لا لا، ربما انها عند بعض الكبرياء ولا شيء. ما بعرف كلها. ها؟ طيب إذا وصلت إلى حد يمنع من الإجزاء لم تجزئ، وإلا فهي مكروهة. نعم. ها؟ أي، ولهذا صار الحكم واحدا. لكن الناس بالنسبة للأذان أحد يجعل على العلامة الوصل شقة من الطول، وأحد يجعل شقة من العرض، وأحد يخرق الأذن. نعم. ها؟ كيف؟ هي الغالب أنه ما تعيب هذه العيوب إلا حادث. نعم. أخذنا ثلاثة. نعم. فهذه تسع من المعيبات وردت أحاديث في النهي عنها. أحاديث في النهي عنها، فحملناه على الكراهة، لأن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه خرج مخرج البيان، لأن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه خرج مخرج البيان والحصر، حيث كان جوابا لما يتقى من الضحايا بلفظ العدد المؤيد بالإشارة، والظاهر أنه كان حال خطبة وإعلان، لأن في بعض ألفاظه قام فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي، وفي رواية لا تجزئ. فلو كان غير هذه العيوب المذكورة مانعا من الإجزاء لذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالجمع بينه وبين هذه الأحاديث الواردة في النهي عن هذه المعيبات لا يتأتى إلا على هذا الوجه، بأن نحملها على الكراهة وحديث البراء على منع الإجزاء، ويلتحق بهذه المعيبات المكروهة ما طيب، إذا قال قائل هذه العيوب التسعة قد ورد النهي عنها، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقة ولا خرقة. فإذا قال قائل كيف تقولون إنها محمولة، إنها مكروهة مع ورود نهي عنها؟ فالجواب ما ذكرنا. قال فحملناه على الكراهة لأن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، أين حديث البراء بن عازب؟ ما رواه مالك من الموطأ وسبق، خرج مخرج البيان والحصر، حيث كان جوابا لما يتقى من الضحايا بلفظ العدد المؤيد بالإشارة. فإذا قال أربع مفهوم أن غير الأربع يجزي، هذا مفهوم عدد، ثم إن هذا مؤيد بالإشارة أيضا، يعني بقوله وفعله، ثم أنه خرج مخرج البيان والكشف والإيضاح، لأنه جواب إيش لسؤال سئل ماذا يتقى، ثم إنه كان في حال إعلان وإيضاح، لأنه في بعض ألفاظه قام فينا خطيبا فقال أربع لا تجوز في الأضاحي. لو كان غير هذه العيوب مانعا من الإجزاء، نعم، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يمتنع تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو تأخر البيان عن وقت الحاجة لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا ما أنزل إليه، وحاشاه من ذلك. فلا يمكن أن ترد حالة تحتاج إلى بيان إلا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال والجمع بينه أي بين حديث البراء وبين هذه الأحاديث الواردة في النهي عن هذه المعيبات لا يتأتى إلا على هذا الوجه. ما هو الوجه؟ أن نحمل هذه على الكراهة، بأن نحملها على الكراهة وحديث البراء، يعني نحمل حديث البراء على منع الإجزاء. نعم. ويلتحق بهذه المعيبات المكروهة ما كان مثلها أو أولى منها بالكراهة، فتكره التضحية بما يلي: البتراء من الإبل والبقر. أولاً يا أخي ما عندك رقم واحد. أولاً البتراء من الإبل والبقر والمعز، وهي التي قطع ذنبها أو بعضه. فأما المخلوقة بلا ذنب فلا بلا ذنب فلا تكره، وغيرها أولى. وأما البتراء من الظأن وهي التي قطعت إليتها أو أكثرها فلا تجزئ. نعم، البتراء تكره، وهي التي قطع ذيلها أو ذنبها من الإبل أو البقر أو المعز. فأما الظأن فالبتراء منه لا تجزي، والفرق أن الألية في الظأن كبيرة مقصودة، بخلاف الذنب من المعز أو الإبل أو البقر فإنه غير مقصود. ولهذا إذا قطع أين يجعل؟ في القدر ولا في التراب؟ نعم، في التراب، بخلاف الألية. يبقى عندنا أشكل على الناس: ظأن تأتي من الأستراليا يسمى الأسترالي، هل يجزئ أو لا؟ نقول إنه يجزئ لأنه مقطوع الذيل، لأننا شاهدنا الأسترالي ليس له ألية بل له ذيل طويل أشبه ما يكون بذيل الإبل، وعلى هذا فتجزئ التضحية به بالأسترالي. نعم. تجزي نعم ولا تكره، لكن غيرها أولى. كيف يعني قسنا ولا كيف حكمنا؟ هما الكلام الطويل هذا العريض. نعم، لا تجزي ما كان بمعنى حديث البراء بن عازب، الذي في بمعنى حديث البراء بن عازب لا يجزي، والذي بمعنى هذه الحديث تجزي مع الكراهة. نعم شيخ، مباضح. نعم، يقول أحسن الله إليك: هذه الأغنام التي تأتي من أستراليا تعطى مواد كيميائية عشان يكثر يعني ظهور الصوف وينبت بسرعة ويؤخذ منها، وبعد ذلك ترسل إليها، يعني فاسدة هي ما تصلح. ما أدري يعني يجوز تضحي بهذه يا شيخ؟ لا يمكن، هذا الذي يرد إلى جدة. أما عندنا إذا بقي 15 يوما أو 20 يوما يكون لحمه جيدا، لكن فيه آفة هي المشكلة، أنه أحيانا يهرب ولا يمسك. هنا نحن شاهدناه يهرب ويطمر الجدار اللي طول الرجال. نعم يا سليم. هما ذكرنا أنه لا عبرة بالعيب العرفي، كلام على العيب الشرعي. أخذنا ثلاثة أشياء. نعم. ثانيا المقطوع ذكره: فأما الخصي فلا تكره التضحية به لأنه يزداد به كمالا. تمام، المقطوع ذكره مكروه، وأما الخصي المقطوع من ثياه فلا يكره، وذلك لأنه أي الخصاء يزيد البهيمة كمالا. نعم. ثالثا الهتماء، وهي التي سقطت ثناياها أو غيرها من أسنانها. نعم. رابعا مقطوعة بعض حلمات الضرع. الضرع. فإن توقف ضرعها عن الدر أو نقص مع سلامة ضرعها لم تكره، لأنه لا دليل على ذلك. وعلى هذا فتكون المعيبات بما يكره ثلاثة عشرة ثلاثة عشرة لا ثلاثة ثلاثة عشرة لا ثلاثة عشرة نعم تسع بالنص وأربع بالقياس، لكن إن حدثت هذه العيوب بغير فعل آدمي بعد أن عينها صاحبها ولم يكن منه تعد ولا تفريط لم تكره كما قلنا فيما سبق. وعلم من هذا الكلام أن المجنونة تجزئ، المجنونة تجزئ. نعم اي نعم يقول ان فيه من البهائم مجانين، وعلامتها انها ان تصرفها متخبط، ما تاكل اكلا منظما ولا تجلس مع جلسه منظمه، تقوم تعض هذه وترجف هذه، نعم تصايح احيانا وتمرق على التراب احيانا، نعم تفرفش برجليها ويديها احيانا وتدور احيانا. المهم على كل حال ان العلماء قالوا ان المجنونه تجزئ ما دام لحمها ليس فيه نقص ولا شيء ولا كراهه، وذلك لان عقلها لا يترتب عليه التكليف، فلهذا لا تعد ناقصا شرعا. نعم ليس بينهما بينها تناقض، لأن كل نفس التناقض يكون بين سبب ونفس، لماذا نجعل التناقض؟ هذا سؤال ماذا يتقق الأربع فقط. في الأحاديث كذلك سبب يعني. فلما قال لا يتقى أربع أو أربع لا تجوز بالأضاحي أو أربع لا تجزي، فمفهومه أن ما عداها يجزي، فلما جاء النهي عنها حمل على الكراهة. لا إذا حصر أربع. الآن لو مثل أحد يسألك في مثل هذا المقام ما الذي يجزي ما الذي لا يجزي، قلت أربع فقط، والمقام مقام تعليم وبيان وكشف، السائل قد لا يسمع الأحاديث الأخرى. قلنا هذا على الكراهة، الجمع بينهم أن يحمل هذا على الكراهة لا على خلاف الأولى. أيضا يمكن يجي واحد يحمل على خلاف الأولى يقول لا هذا على الكراهة. نعم مشهورة مشعورة وش المشعورة لا لا الإشعار هذا تقرب إلى الله عز وجل مسنون، أما هذه ما هو علشان إنه يتبين أن هذه الذي يراها ما يظنها هديا ولا أضحية وهي مقطوعة. الإشعار معناه أنه الدم، لأنه يسن في الهدي الإشعار في الإبل والبقر فقط، أما الغنم لا يسن إشعاره أيضا، والتقليد يسن في الجميع. معروف الإشعار أنه يأتي على السنام ويشطب بالسكين حتى يسيل الدم، إشارة إلى أن هذا هدي فيعرفه الناس ويحترمونه، وإذا كانوا فقراء يتبعونه إذا ذبح أكلوا منه. وأما التقليد فهو أنه يقلد النعال، تعلق في رقبته نعال يعني خربانة، آذان القرب المعروفة القرب الأوعية من الجلود، آذانه يعني ما يكون في الرجل أو في اليد، لأن القربة هي جلد شاة لها يد تعلق فيها، تقطع هذه وتعلق على البعير يعني مثلا واحد عنده الشنة متقطعة ما هم منتفع بها فيأخذ الأذان ويقلدها البعير. لماذا؟ ليعرف الناس أن هذه للفقراء، لأنها قلدت ما يختص بالفقراء من النعال القديمة وما أشبهها. واضح ولا غير واضح؟ واضح. ها؟ واضح يا آدم؟ واضح. بس يعني لماذا عملوا في أشياء يعني النعال القديمة أي نعم، لأن غالب الفقراء يكون عليهم النعال القديمة. نعم فهمت؟ طيب أخذنا ثلاثة. ما تشعر، ما تشعر الغنم، ما تتحمل، ما لها سنام. نعم. كيف تذبح الأضحية؟ تذبح الأضحية كما يذبح غيرها، وذلك بمراعاة الشروط التالية: أولاً أن يكون المذكى وهو الذابح أو الناحر، أن يكون المذكي وهو الذابح أو الناحر من أهل الذكاة بأن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً، وهو اليهودي أو النصراني، إلا أن علماءنا كرهوا أن يتولى غير المسلم ما يقع قربة كالأضحية. ثانياً أن يقول عند الذكاة بسم الله. هذا من الشروط، أن يكون المذكي من أهل الذكاة، أن يكون الذابح. لو قلنا عند المذكي ولا أن يكون المذكي من أهل الذكاة، المذكي هو الذابح أو الناحر، النحر للإبل والذبح لما سواها، من أهل الذكاة بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، وهو اليهودي أو النصراني إلى آخره. فالمجنون لا تصح تذكيته لأنه ليس له قصد. والصغير إن كان مميزا صح تذكيته لأن له قصدا، وإن لم يكن مميزا لم تصح. ومسلما أو كتابيا، فالمجوسي لا تصح تذكيته، والشيوعي والملحد والمشرك كل هؤلاء لا تصح ذبيحتهم، لا تصح إلا ذبيحة المسلم واليهودي والنصراني. ودليل ذلك قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ما ذبحوه، يعني ذبائحهم هذا الطعام، وليس المراد الخبز والمرق وما أشبه ذلك، لأن هذا لا يتوقف حله على فعل آدمي بخلاف الذبح. قال: إلا أن علماءنا كرهوا أن يتولى غير المسلم ما يقع قربه كالأضحية، يعني يكره أن يذبح الأضحية يهودي أو نصراني، لكنها تجزي وتكون حلالا. كل إنسان كافر، كل كافر فإنه لا تحل ذبيحته، سواء كان رافضيا أم سنيا أم زيديا أم أي إنسان. وعلى هذا فالرجل الذي لا يصلي مثلا لا تحل ذبيحته، وذلك لأنه كافر وليس من اليهود ولا من النصارى. نعم. إيش؟ لأنه ليس من أهل القربة. بس يا شيخ الآن إحنا أجزنا أن يذبح غير المضحي، إذا نوى الأضحية تكون لنفسه، إذا نوى إيش؟ لو كان مسلم يذبح لشخص آخر هنا فلا بأس. فلا بأس. طيب نفس القضية، لا من اسم القضية. هل اليهودي أو النصراني مثلا هل هو من أهل البر والتقوى؟ ليس من أهل البر والتقوى، فلا ينبغي أن الإنسان يباشر شيئا يقع قربه وهو ليس من أهل القربة. نعم. العشوة اليسرى ما يستعمل يده اليسرى اي يعني قد يذبح اي وش تقولون الانسان اللي ما يعمل الا باليد اليسرى يسمى الاعسر. يوجد بعض الناس لا ما يعمل الا باليسرى يكتب باليسرى ويذبح باليسرى نقول نعم لا باس لا بأس أن ذبيحته حلال. استكملنا ثلاثة. يلا. ثانيا أن يقول عند الذكاة بسم الله فإن لم يذكر اسم الله لم تحل. نعم يعني التسمية لقول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فإن لم يذكر اسم الله عليه لم تحل. إذا لم يذكر اسم الله عليه فإنها لا تحل لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. حتى لو نسي الإنسان ولم يسمي فإنه لا يجوز أكل الذبيحة لأنه لم يذكر اسم الله عليها. فإن قال قائل أليس الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ قلنا بلى قال الله ذلك ونحن لا نؤاخذ هذا الذي نسي أن يسمي. لكن لدينا شيئان ذبح وأكل، فهذا الذي ذبح ولم يسمي لا إثم عليه، ولكن لأكل الآن يشاهد هذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليها نقول لا تأكل. فإن نسي فأكل فلا شيء عليه. فيجب أن نفرق بين الفعلين، نقول لمن لم يسمي نسيانا لا إثم عليك ولو تعمدت أن لا تسمي فعليك الإثم، ونقول لمن رأى ذبيحة لم يسمى عليها لا تأكل، لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإن أكل ناسيا فلا شيء عليه. ولأن التسمية الشرط، والشرط لا يسقط بالجهل والنسيان. فلو صلى الإنسان بغير وضوء ناسيا وجبت عليه إعادة الصلاة، ولو صلى بغير وضوء جاهلا مثل أن يأكل لحم إبل وهو لا يدري أنه ينقض الوضوء فإنه يعيد الصلاة لا يصح وضوءه. فالشروط لا تسقط جهلا ولا نسيانا. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل انهار الدم والتسمية على حد سواء، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم نعم فهد. إيه نعم صحيح، ونحن نقول لكن ما هو الفسق؟ هو عدم التسمية ولا الأكل؟ لا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه أكلكم، لأن التعليل للحكم المذكور لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. المذهب يقولون الصيد إذا نسي التسمية عليه لا يحل، والذبيحة إذا نسي التسمية عليها حلت. شوف كيف العلماء رحمهم الله. المذهب عندنا يقولون إذا نسي التسمية على الصيد لم يحل، وإن نسي التسمية على الذبيحة حلت. نعم قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل. فنقول لهم وقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، نفس الشيء. ومن الأحق بالعذر، الصائد أو الذابح؟ الصائد أحق بالعذر. فلو قلنا إنه يعذر بالنسيان لكان الصائد لكان الصائد أولى أولى بالعذر، لأن الصيد يأتي على غفلة وبسرعة، وتجد الصائد إذا رأى الصيد كأنه في عيبته من شدة الشفقة عليه. لكن الذبح يأتي بتأني ويبعد فيه النسيان. ولكن الصحيح في المسألة أن التسمية لا تسقط، لا سهوا ولا ذكرا ولا عمدا ولا جهلا. وكما قلت لكم آنفا أقول هناك فعل الذابح وفعل الآكل، فالذابح إذا نسي معذور، لكن الآكل غير معذور إذا لم يكن أكل ناسي. إيش بالصيد؟ إيه نعم، عند كل مرة. وإذا سمى مثلا على إذا سمى على صيد مثل فرق من الطير وأسقط كل الفرق جاز، ولو برمية واحدة ولا بتسمية واحدة. إذا كان الصائد صغير أسأل أو تسميته وما سميته؟ لا أبدا لا تسأل، هذا من التنطع. كونك تسأل الرجل هل سمى عند الذبح هل سمى عند الصيد غلط. ثالثا استكمل ثلاثة ما شاء الله. طيب ثالثا أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم ينهر الدم سوى الظفر والعظم سوى الظفر والعظم. نعم، أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم، فإن لم تكن بمحدد لم تصح. مثل أن يأتي بعصا ويضعه على الحلقوم والمري ويتكي عليه حتى يخنقها، فهذا لا يجزي ولو جرح، لأنه إيش؟ غير محدد. إلا أنه يستثنى من المحدد الظفر والعظم، الظفر والعظم مستثنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. السن عظم، السن هو أن بعض الناس ربما يذبح بسنه. كيف يذبح بسنه يا عمر؟ نعم، يأخذ الطير مثلا، الطير يمكن رأسه يدخل في الفم فيعض حتى يبين رأسه، أو مثل شات يمكن بالسن الشات يمكن يقرض فيها، نعم يقرض فيها حتى تموت، فهذا لا يجزي ولو أنهر الدم. لكن لا، قال إلا السن والظفر، فإن السن سن، أو قال فإن السن عظم، فإن السن عظم. ومع ذلك اختلف العلماء هل العلة كونه سنا فيجزئ ببقية العظام، أو العلة كونه عظما فلا يجزئ. والجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل، قال السن عظم، فالعلة أعم من الحكم. الحكم منع التذكية بالسن، والعلة العظم فهي أعم، فلا يمكن أن نهدر العموم في العلة. ونظير ذلك قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، هل هذا يقتضي تحريم كل نجس أو نقول يقتصر على الثلاثة؟ نعم، كل نجس، لأن العلة. وعلى هذا فنقول إن جميع العظام سواء كانت سناً أم غير سن لا تجزئ التذكية بها. انتبه. فإذا قال قائل لماذا، نقول لأن العظم إما أن يكون نجساً وإما أن يكون طاهراً. فإن كان نجساً فالنجس لا يطيب ولا يطهر، والذكاء تطهير. وإن كان طاهراً فقد اعتدينا على إخوان لنا، من هم؟ الجن، لأن الجن لهم كل عظم من ذكر اسم الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لحماً، فإذا ذكينا به تلطخ بالدم وأفسدناه عليهم. ولهذا نهي عن الاستجمار بالعظام. لماذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها زاد إخوانكم من الجن. فالصحيح أن جميع العظام لا تصح التذكية بها. الظفر يقول مدى الحبشة، مدى جمع مدية وهي السكين. الحبشة يطيلون أظفارهم حتى يكون الظفر كالحربة، طويل وغليظ. يقول بدلا من أن أحمل سكينا للصيد وأبقي على الظفر ويكون سكينا لي، فيضرب الصيد أو غير الصيد بهذا الظفر حتى ينهر الدم ثم يقول حل. طيب، فإن وجدنا لو قال قائل لو كان هناك سكين خاصة بالحبشة، سكين من الحديد بحيث إذا رآها الإنسان قال هذه مدية الحبشة، فهل تحل تذكية بها؟ نعم، إن قلت نعم أشكل، لأن العلة أنها مدى الحبشة. وإن قلت لا يحل أشكل أيضا، لأن الحبشة لا تختص بهذا إلا حسب العرف. ولكن هنا نقول إن العلة مخصوصة بالظفر، والحكمة من ذلك لأنه لو أبيحت التذكية بالأظفار لترك الناس الفطرة وهي تقليم الأظفار. أسميها أنت؟ نعم، وهي تقليم الأظفار، فلهذا نهي عن التذكية بالعظام. واضح يا جماعة؟ ايش يعني الراجح انها خاصه بالاظفار فقط. لو انهر الصيد، نعم، بعد ذلك ما مات. ايش؟ اعد اعد. انهر الصيد، نعم نعم، ما مات، فاخذ من الحديد او شيء ضرب يحكم ضرب ضرب حتى يموت. لا ما يز لا ما يز، يعني يقول مثلا ذبح شيئا ولكنه لم يمت، فان فاخذ حديده فضرب راسه حتى مات، هذا لا يجزي. نعم، لو فرض أن الذبح قطع فيه الأوداج والحلقوم والمري، يعني معناها تمت التذكية، فهذا ما يأثر ضرب الرأس لأنه ذبح. نعم شيخ وفقك الله، شخص رأى رجل يعني يذكي البهيمة ولم يذكر اسم الله عليه. إيش؟ شخص رأى رجل يذكي البهيمة، نعم، ولم يذكر اسم الله عز وجل عند التذكية، فهل له أن يحذر الآخرين من هذا البهيمة إذا رأى هذا صاحب البهيمة؟ يجب وجوب، كما لو رأى مثلا ماء نجسا فإنه يجب عليه أن يحذر الآخرين منه. نعم، من جاوب؟ نجاوب اللي أمامنا. أي الآن يا شيخ بالنسبة لي الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليه، إن وجد رجل لم يجد ما يأكل إلا هذه التي لم يذكر اسم الله عليه، هل له أن يأكل؟ في بارك الله فيك آية في القرآن، خله معك. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، كل محرم تضطر إليه فهو حلال، كل محرم إلا السم، السم حرام، ولو اضطررت إليه لم يحل. لماذا؟ لأنه إذا أكل السم فقد قتل نفسه. نعم. الشيخ الآن بالنسبة للنصارى، الآن تسميتهم غير شرعية، يعني يذكرون يقول باسم الآب باسم الصليب باسم الابن، هذا أهل لغير الله به، ما يحل. يشتغلون في هذا، يقول نسي أن يسمي في أثناء التذكية ذكر فقال بسم الله أوله وآخره. نقول إذا كان إذا ذكر قبل أن يفري الأوداج، تعرف الأوداج أين، فهذا لا بأس، أما بعد أن فر الأوداج متى آدم ها؟ هم النفرين بالنسبة للذبيحة، واحد ماسك سكين، واحد يقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، فيه سؤال لآدم، حضر رجل يريد أن يتزوج ومعه شاهدان، فقال المأذون، فقال الولي للرجل الذي يريد الزواج: زوجتك بنتي، فقال الشاهد: قبلت. ما يمكن. طيب هذا نفس الشيء. لأن يمكن هذا يعني ما يعني لسانه ما ينطق بسم الله. لا، ما أحد اللي يعرف ينطق بينطق بسم الله. إن كان أعجمي يقولها بلسان، إذا كان لا يعرف العربية. إذا ذبح بالحجارة. ها؟ الحجر مثلاً. إيه. ذبح بالحجر معناه مثلاً زي صفور أو كذا. هي معروف. هل الحجر هذا محدد أو غير محدد؟ محدد. أي نعم. في الصحيح أن امرأة كانت ترعى غنما عند سلع، أتدري ما سلع؟ ما هو؟ جبل في المدينة، فأصاب الذئب واحدة منها من الغنم، فأخذت حجرا فذبحت الشاة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه. وفي هذا الحديث ستة أحكام أو سبعة أخذ من فعل هذه المرأة. نعم، نلزم الأخ آدم باستنباط هذه الأحكام الستة أو السبعة. ما هو بالآن أو الآن يعني ها؟ الآن؟ طيب يلا. أولا يعني يفيد بالنسبة للذبيحة بالمرأة، صح. وثانيا يعني أن لا يؤكل إلا أي شيء ما يؤكل إلا بالذبيحة. ما هو بدأي؟ ما في دفع محمد؟ جواز الذبح بالحجر إذا كان محددا. نعم صالح، جواز أكل الذبيحة السبع ما لم يقبل عليه. كيف؟ جواز أكل الذبيحة السبع ما لم يقبل عليه. صحيح، جواز ذبيحة ما أكله السبع إذا أدرك حيا. لو ذبح بدون إذن صاحب الذبح. ذاه لمصلحته. أي لمصلحته. جواز ذبح الإنسان بهيمة غيره إذا دعت المصلحة، إذا اقتضت المصلحة ذلك. نعم. كم هذه؟ أربعة. ها؟ جواز ذبح الحائض والحامل من النساء. جواز ذبح الحائض والحامل من النساء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. جواز ذبح اللحم فقط. وش وش معناها؟ ما هي أضحية يعني؟ لا، إذا لم يكن أضحى ما هو عبادة. إذا لم يقصد به التقرب لم يكن عبادة. جواز ذبح الجنوب. جواز ذبح الجنوب لأنه إذا جاز ذبح الحائض فالجنوب من باب أولى. كم هذه؟ ستة. نعم. ها؟ كم استنبطنا الآن؟ ستة. طيب، عدم وجوب التسمية. نعم نعم، يقول ظاهر الحديث هذا، لأن ما سأل هل سمت أم لا، لكن نقول لا، ليس في هذا دلالة، لأن الأصل في الفعل الواقع من من من أهله أنه على الصحة، هذا هو الأصل، وعلى هذا فليس فيها دليل على عدم التسمية. ثم لو فرض أن هذا الحديث فيه دليل على عدم التسمية ففي النصوص الأخرى تدل على وجوب التسمية. نعم، وذكر هنا يعني الذاكر غيره ما يصلح. نعم، معلوم أن الذاكر هو اللي بيفعل، ما يصح أن يكون الذكر من فعل الغير. وكأنك تريد أن تقول إن آدم سؤاله وجيه وأنه يصح. لا، فعل ما يزي، ما هي، لأن التسمية على فعل الفاعل ما على فعل غيره. نعم نعم، أي نعم، يمكن نأخذ أنه إذا وقع الفعل من غير من أهله ما تسأل هل سمى أو لم يسمي. شيخ ناصر، شيخ التكبير بعد التسمية يبي يجينا يا جماعة الخير، اصبروا إن شاء الله يأتي إن شاء الله بالدرس. ها؟ لا بد من التسمية. شيخ العظام ايه سكين، كيف سكين؟ ما يجوز يذبح به. شيخ الذبيحة شيخ تسمي الله عليه ترمى يا شيخ. اي نعم ترمى. شكل معين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الحب والنوى وبارئ النسمة، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمدًا وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولوالديه ولتلاميذه ونفع به عند كلامه في كيفية ذبح الأضحية. رابعًا، أن ينهر الدم بقطع الودجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، وقيل يشترط قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، والرقبة كلها محل للذبح، لكن السنة أن تكون ذكاة الإبل نحرا من أسفل الرقبة، وذكاة غيرها ذبحا من أعلاها. نعم، هذا الشرط الرابع من شروط التذكية، وهو أن ينهر الدم بقطع الوجهين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها. واشترط بعض العلماء قطع الحلقوم وهو مجرى النفس والمري وهو مجرى الطعام. الحلقوم مجرى النفس وهو هذا العظم الرقيق، والمري مجرى الطعام وهو ما فوقه ما بينه وبين الرقبة. والله سبحانه وتعالى جعل مجرى النفس على هذا الوضع لأجل يسهل خروج النفس ودخوله، وجعله عظما رقيقا لانتفاء التعب، وجعله أيضا مشرطا لسهولة الحركة. وهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته. فهذه أربعة أشياء: الودجان والحلقوم والمري. قطعها كلها أفضل بالاتفاق، ولكن ما الذي يجب قطعه من هذه الأشياء؟ قال بعض العلماء يجب قطع الحلقوم والمري دون غيرهما، وقال بعض العلماء يجب قطع الودجين دون غيرهما، وقال بعض العلماء يجب قطع ثلاثة من الأربعة: الودجان والحلقوم، أو الحلقوم والمري وأحد الودجين. والذي يظهر لي من السنة أن الواجب قطع الودجين، وما زاد على ذلك فهو من كمال التذكية. قال: والرقبة كلها محل للذبح، لكن السنة أن تكون ذكاة الإبل نحرا من أسفل الرقبة، وذكاة غيرها ذبحا من أعلاها، وإن ذبح من الوسط في هذا وفي هذا فلا بأس، المهم أن يكون الذبح في الرقبة. نعم. آداب الذكاة التي ينبغي مراعاتها في الأضحية وغيرها. أولاً، قوله غيرها يعني مما يذبح من الهدي وما يذبح للحم وغير ذلك. نعم. أولاً، توجيه الذبيحة إلى القبلة. ثانياً، نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. أنت معقولة قائمة معقولة يدها. نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. معقولة يا أخي حال. معقولة يدها اليسرى إن تمكن، وإلا فباركه. ثالثا، ذبح غير الإبل مضجعة على جنبها، ويضع رجله على عنقها ليتمكن منها، ويكون الاضطجاع على الجنب الإضجاع على الجنب الأيسر إن كان أيسر للذابح، وإلا فعلى الأيمن. ولم أجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من وضع الرجل على العنق، فلم أجد الإمساك بقوائم الذبيحة الأربع. بل صرح النووي في شرح المهذب أنه يستحب أن لا يمسكها بعد الذبح. ألا يمسكها بعد الذبح مانعا لها من الاضطراب. وأبدى بعض المعاصرين حكمة في إرسال قوائمها وعدم إمساكها، بأن حركتها تزيد في إنهار الدم وإفراغه من الجسم. رابعا، استكمال قطع الحلقوم والمريء والودجين. خامسا، الإحسان إلى الذبيحة بعمل كل ما يريحها عند الذبح من سهولة الإضجاع وإمرار السكين بقوة ونحو ذلك، ويحرم أن يذبحها بآلة كالة أو نحوها مما يزيد في إيلامها بلا حاجة، وأن يكسر عنقها أو يسلخها قبل أن تموت. سادسا، أن يواري السكين عن الذبيحة عند شحذها أي سنها. سابعا، أن يزيد التكبير بعد قول بسم الله. ثامنا، أن يسمي عند ذبح الأضحية من هي له سواء كانت الأضحية لنفسه أو لغيره، فيقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان ابن فلان. وأما مسح ظهر الأضحية